بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم الأخبري رحمه الله تعالى: السرقات. قال: لما فرغ الناظم مما ذكره في المنظوم من أنواع البديع، يعني تكلم عن المحسنات اللفظية، أو بدأ بالمحسنات المعنوية وثنى بالمحسنات اللفظية، وقد أتينا عليها كلها. لما فرغ من ذلك أتبع ذلك بالكلام على السرقات الشعرية وما يناسب ذلك من العقد والحل والتضمين والاقتباس والتلميح وحسن الابتداء والانتهاء والتخلص، لأن حسنها كلها ليس ذاتيا كما في البلاغة، بل لو لم يعتبره معتبر صح أن يأتي بالكلام البليغ. يعني ممكن أن تكون أنت بليغا، يعني أقصد ممكن أن تأتي بكلام بليغ طيب دون أن تفعل هذه الأمور، يعني دون أن تعقد أو دون أن تحل أو دون أن تضمن كلامك شيئا أو دون أن تقتبس شيئا. إذن حسنها ليس ذاتيا وإنما هي باعتبار أمور خارجة. وقد تقدم أن اعتبار الحسن الغير الذاتي إنما هو بالتبع لوجود حسن البلاغة وإلا ألغيه. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: السرقات. هذا المبحث يا إخوان مبحث مهم جدا وعظيم وله جلالة ومكانة عند العلماء. مشكلته الوحيدة فقط كما قال شيخي الذي أخذت عنه هذا العلم، هو الشيخ محمد عبد العزيز نصيف، مساه الله بالخير وحفظه الله ورعاه وجزاه الله عني خيرا، ذكر لي أن هذا المبحث هو من أهم مباحث علوم البلاغة، وذكر لي أن مشكلته فقط أنه جاء في ذيل الفن أو في نهاية الكتاب، كما ترون نحن الآن في نهاية الكتاب، في أواخر الكتاب. جرت عادة الطلاب أو جرت عادة الناس أنهم إذا رأوا مبحثا في آخر الكتاب أو في آخر الشيء عموما استهانوا به، صح ولا لا؟ استهانوا به ولم يعطوه قدره واستخفوا به، قالوا لو كان مهما لقدم، صح؟ أو على الأقل لوسط. لكن عندما يرون مبحثا من المباحث أو فصلا من الفصول يذكر في آخر كتب البلاغة يظنون أن هذا المبحث ليس مهما، والحقيقة أنه مبحث مهم جدا. حتى قيل إن بسبب هذا المبحث، مبحث السرقات الشعرية، بسبب هذا المبحث توصل العلماء إلى إعجاز القرآن. كيف؟ لأنهم في مبحث السرقات الشعرية يقارنون بين بيت وبيت، بين ما قاله شاعر في معنى وما قاله شاعر آخر في معنى آخر. فبهذه الموازنة توصلوا إلى مفاضلة أن الشعر يتفاضل طيب، وبهذا التأمل توصلوا إلى التأمل في القرآن الكريم وتفضيل القرآن الكريم وإعجازه على كل البشر، يعني له ارتباط بوجه ما. فهو إذن مبحث يا إخوان مهم جدا. وهناك كما قلت لكم مصنفات، ذكرت هذا في مناسبة أخرى، هناك مصنفات مستقلة تتكلم عن السرقات الشعرية. فهناك كتاب يتكلم مثلا عن سرقات المتنبي، الأبيات التي اتهم المتنبي أنه سرقها من غيره. طيب، فإذا الذي سنفعله نحن في هذا المبحث، مبحث السرقات الشعرية، أننا نأتي دائما ببيتين، بيت لشاعر قال كذا، ثم ندعي ونقول، والعلماء يجزمون بهذا، يعني طيب نقول هذا البيت هذا المعنى أخذه وسرقه هذا الشاعر من شاعر قبله. واضح؟ إذن نقول: قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته: أصل السرقة أخذ مال الغير خفية. طيب، إدخال ال على غير، يعني في كلام عندهم معروف، أن تأخذ مال غيرك خفية، هذا هو الذي يقال له سرقة. وهي هنا، وهي طبعا في كتب الفقه باب السرقة يفرد في باب خاص في كتاب الحدود والجنايات، يعني له مبحث خاص في كتب الفقه. طيب، وهي هنا يعني إذا أخذت شيئا من غيرك ليس خفية وإنما علنا وجهرا، هذا لا يقال له سرقة. السرقة لابد أن تكون خفية، تمام؟ هذا أصل السرقة. قال وهي هنا أي والسرقة هنا في علم البلاغة أن يأخذ الشاعر وغيره، يعني غير الشاعر، وغير الشاعر هو الناثر، أن يأخذ الشاعر وغيره كلام الغير، يعني كلام غيره من الشعراء، ويدخله أو ويدخله في كلامه. وكما أن السرقة تنقسم باعتبار العادة إلى ما يعاب على فاعلها، لماذا تعاب على فاعل؟ لظهورها، يعني واضحة يعني مكشوفة، وإلى ما لا يعاب عليه لخفائها. كذلك هنا، أي كذلك في علم البلاغة في فن البديع، تنقسم السرقة الشعرية إلى قسمين، ظاهرة وخفية كما سيأتي. وسارق ما لا يعاب أكيس من سارق ما يعاب عليه. أكيس يعني أعقل وأذكى. أنت لما تذكر لك قضيتان، كلاهما قضية سرقة، أحدهما سرق مالا بخفية وبذكاء وبخطة متقنة، والآخر سرقها يعني بطريقة غبية، طيب مكشوفة واضحة، أيهما الذي يعاب؟ لا شك أن الثاني يعاب أكثر. وعندما نقول يعاب، قال هنا والمقصود بعدم العيب إنما هو باعتبار العادة لا باعتبار الشرع. نعم، نتكلم نحن عن عادة الناس، عادة البشر. أما شرعا، شرعا فالسرقة كلها مذمومة، السرقة كلها مذمومة ومحرمة، وهي من كبائر الذنوب، وصاحبها إذا استوفى الشروط في شريعتنا تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولكنه هنا ولا يتكلم عن الشريعة، وإنما يتكلم عن عادة الناس، فيقول عادة الناس أنهم إذا رأوا إنسانا سرق شيئا بخفية وإتقان ومكر وكيد، فإنهم لا يعيبون ذلك عليه، وأنه يقولون يعني فلان صراحة يعني ذكي، كيف استطاع أن يفعل هذا، كيف استطاع أن يسرق هذا من البنك، كيف استطاع أن يسرق هذا المال مع شدة الحرز الذي عليه وشدة القيود التي عليه، فيتعجبون من ذكائه وحنكته. ولكن السرقة في حد ذاتها لا شك أنها مذمومة عرفا وشرعا، يعني حتى عند عقلاء الناس السرقة في حد ذاتها بغض النظر عن كيفية السرقة، هل هي خفية أو علانية، سرقة الأشياء مذمومة عند كل العقلاء، السرقة في حد ذاتها مذمومة. قال الناظم رحمه الله تعالى معرفا السرقة الشعرية فقال وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة. نعم، بيت ظريف ولطيف وواضح. أخذ شاعر كلاما سبقه إليه غيره هو الذي، أي هذا الأخ يدعونه، يسمونه، وهم البلغاء يسمونه بالسرقة، أي بالسرقة الشعرية. نعم. قال وربما فهم من كلامه أنه لا بد في تحقق السرقة من العلم بأن الثاني أخذ كلام غيره، يعني بمعنى هل يشترط حتى نقول عن هذا الشاعر بأنه سارق أن يكون هو يعلم أن هذا البيت قد أخذه من غيره أم لا؟ يعني لو وجدنا بيتا للمتنبي في معنى معين وقلنا إن هذا البيت للمتنبي قد أخذه من أبي تمام قبله، طيب قد أخذه من أبي تمام، هل يشترط أن يكون المتنبي عالما بأن هذا البيت قد قاله قبل، أن هذا المعنى قد قاله قبله أبو تمام حتى يقال عنه سرقة، أو لا يشترط علم الشاعر السارق؟ لا يشترط، بل نقول مطلقا سواء كان يعلم أنه مسبوق أو لا يعلم بأنه مسبوق هذه سرقة. فهمتم السؤال؟ قال هنا فهم، ربما فهم من كلامه أنه لا بد في تحقق السرقة من العلم بأن الثاني أخذ كلام غيره، كما إذا علم أنه يحفظ ذلك الكلام من غيره، لأنه لا يقال أخذ كلام غيره إلا إذا تحقق أنه أخذه من حيث إنه لغيره، بأن يعلم أن الآخذ كان عالما بأنه لغيره. وأما إذا لم يعلم ذلك، يعني جئنا المتنبي قلنا له هذا المعنى الذي ذكرته أنت في هذا البيت قد قاله قبلك أبو تمام، فقال المتنبي والله سامحوني يا جماعة أنا ما كنت أدري، أنا ما كنت أعلم أن أبو تمام قد سبقني إلى هذا المعنى، فهل هذا يقال له سرقة أم لا يقال له سرقة؟ قال وأما إذا لم يعلم ذلك وجب أن يقال مثلا قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان، ولا يقال سرق من فلان كلامه. إذن هذا لا يعد إيش؟ لا يعد سرقة، وإنما نقول أنت يا متنبي مسبوق، مسبوق قد سبقك إلى هذا المعنى فلان وفلان من الشعراء، لكن لا نتهمك بالسرقة لأنك لم تكن تعلم، والجاهل معذور يعذر بجهله. محافظة على ترك تنقيص الغير وبعدا عن غضيلة الكذب عليه لصحة أن يكون ذلك من توارد الخواطر. يعني أبو تمام قال كذا ثم جاء المتنبي وقال كذا، لا يلزم أن يكون المتنبي سرقه من أبي تمام، بل قد يكون من باب توارد الخواطر، وما أكثر ما يحصل هذا، أن يتوارد خاطرك وخاطر فلان على معنى واحد وعلى موضع ومورد واحد. ثم إن السرقة إنما تعتبر في غير الأمور المتقررة في الأذهان عادة، إذ لا فضل فيها للسابق على اللاحق لعلمها لكل أحد. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله تعالى فقال وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب. كل ما قرر من المعاني والألفاظ في الألباب، يعني الألباب جمع لب وهو العقل أو الذهن، فقوله الألباب يريد به الأذهان والعقول. نعم، كل ما قرر في الأذهان أو عادة، أي كل ما قرر في العادة. نعم، فأو هنا بمعنى الواو. طيب، إذن كل ما قرر في الأذهان وقرر أيضا في العادات فليس الإتيان بشيء من ذلك المتقرر في العقول والعادة من ذا الباب، أي ليس من قبيل السرقات. وإن علم قطعا أن الآتي به مسبوق به، وذلك لأن ما علم في جميع الأزمان لا فضل فيه لأحد على أحد، ولا يقلد فيه أحد أحدا لحصول العلم به من كل أحد. يعني لو جاء مثلا، لو جاء المتنبي وشبه رجلا شجاعا بالأسد، هل نقول له أنت سارق لأن فلان قبلك قد فعل هذا وشبه الشجاع بالأسد؟ نقول هذا وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب، يعني أن تشبيه الرجل الشجاع بالأسد هذا مما هو مقرر في العقول ومقرر في العادة، يعني جرت العادة أن الناس يشبهون الرجل برجل الشجاع بالأسد. قال والمتقرر عادة فهو مثل الوصف بالشجاعة والوصف بالسخاء والوصف بحسن الوجه والبهاء والوصف باستقامة القد الذي هو القامة الجسم ونحو ذلك كالذكاء والبلادة وسعة العين، فنحو هذا لا يعد الآتي به سارقا وإن كان قد علم أنه أو علم أنه مسبوق به. انتهى. وقال الأخضري في شرحه الأمور المتقررة في العقول والعادات لا يعد اتفاق القائلين بلفظ التثنية فيها من هذا الباب لاشتراك الناس فيها من شاعر ومفحم بفتح الفاء، والمفحم هو ضد الشاعر وهو الذي لا قدرة له على قول الشعر، هذا عجيب، يقال له مفحم. من هو المفحم؟ الذي ليس عنده القدرة على نظم الشعر. طيب، إذن سواء اشتراك الناس فيها من شاعر أو عكس الشاعر وهو المفحم، أو فصيح أو عكس الفصيح وهو الأعجم، فهذا هؤلاء إذا اشتركوا في شيء فجاء أحدهما بشيء لا يقال أنت سرقت من هذا، وذلك كالغرض على العموم مثل الوصف بالشجاعة والسخاء والجمال والعلم والورع ونحو ذلك، وكوجه الدلالة على الغرض مثل التشبيه، لو شبهت رجلا بالأسد شبهت هندا بالقمر لا نقول أنت سرقت هذا، والمجاز والكناية. نعم، فإن اشترك الناس فيه كتشبيه شجاع بالأسد والجواد بالبحر فلا يصح فيه التفاضل والأكملية، وإن لم يكن مشتركا لكونه لا يوصل إليه إلا بإعمال الفكر، فهو الذي يصح فيه التفاضل والأكملية، ويجوز أن يدعى فيه السبق والزيادة على الغير، هذا هو المراد من الفكر. وقوله قبل قليل كالغرض على العموم، أي حال كون ذات الغرض على العموم، يعني يقصده عامة الناس، يعني كل أحد منهم. ما مثلا تقول زيد كالبدري في الإضاءة، أو كالأسد في الشجاعة، أو كالبحر في الجود، أو زيد كثير الرماد، أو رأيت أسدا في الحمام، تعني به زيدا إلى آخره. فجاء آخر وقال ذلك في عمرو، أنت قلته في زيد وقلته أنا في عمرو، فلا يستطيع أحد أن يتهمني بالسرقة. قال وإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن يدعى السبق والزيادة. نعم، هذا هو الذي يدخل فيه السرقة، أن يكون الشيء ليس مشتركا بين الناس، ليس عرفا، ليس مما قرر في الألباب والعادة. طيب، شيء يعني من خصائص فلان، من ابتكاراته، أخذ عليه براءة اختراع، تفرد هو بها، ابتكرها، أعمل الفكرة فيها. نعم، ليس له يعني، ليس من الأمور المشتركة، هذا هو الذي يدعى فيه السرقة. فإذا أنا جئت مثلا بتشبيه بديع، طيب، شبهت مثلا رجلا بسيارة المرسيدس مثلا، طيب، ووجه الشبه هو الفخامة والجلالة والمهابة وغلاء الثمن، هذا ليس شائعا، ليس هذا من بدعي، من اختراعاتي. فإذا جئت أنت وشبهته بهذا، شبهت رجلا بهذا التشبيه، سأتهمك بالسرقة، سأقول أنت سرقت مني هذا. نعم، فهذه الحالة هي التي يمكن فيها تحقيق السرقة، ولكن لا تتعين فيها كما فصلوا فيها بتقسيمها إلى ضربين، خاصي وعامي. الخاصي هو الذي لا يدركه إلا الأذكياء، كما تقدم معنا مثلا لما شبهنا الشمس بالمرآة في كف الأشل، كتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل الذي فيه شلل، فذلك غريب لا يدرك إلا بالفكر، بفكر فيمكن فيه السرقة. وعامي، العامي هو الذي يدركه كل أحد، كتشبيه الوجه البهي الجميل بالشمس، فهذا لا تتحقق فيه السرقة لأنه عامي مبتذل، كما بسط الكلام فيه أو كما بسط الكلام فيه صاحب الأصلي وهو القزويني. طيب، جميل. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: السرقات عندهم قسمان، خفية جلية، والثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا، أرداؤه انتحال ما قد نقل. والسرقات الشعرية عندهم، أي عند البلاغيين، عند علماء البديع، قسمان، أحدهما خفية وستأتي لك في فصل خاص، وثانيهما سرقة جلية يعني ظاهرة واضحة. ثم قال والثاني، أي الثاني من القسمين، وهو السرقة الظاهرة، وهو تضمن المعنى جميعا، أي أن يتضمن معنى كلام اللاحق معنى كلام السابق. إذن عندنا رجلان شاعران، أحدهما لاحق والثاني سابق، أحدهما متقدم والثاني متأخر، حال كون ذلك المعنى جميعا أي كلا. فالثاني وهو الظاهر، فهو أن يؤخذ المعنى كله، فإن أخذ مع ذلك اللفظ، فإن أخذ مع ذلك اللفظ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم، فهو مذموم إذا أخذ اللفظ كله من غير أن يغير شيئا، سارق يعني واضح. طيب، فهذا مذموم، لماذا؟ لأنه سرقة محضة. يعني لو قلت أنا قف أنا أبكي من ذكرى حبيب منزلي، هذه سرقة واضحة. طيب، لبيت امرؤ القيس، قف أنا أبكي من ذكرى حبيب منزلي بصوت اللواء بين الدخول فحمه، فلو جئت أنا وقلت هذا البيت ونسبته لنفسي، طيب، وقلت أنا الذي قلت هذا البيت، لابد من هذا، لأن العلماء نبهوا أن الأبيات التي شاع ذكرها بحيث أنه لا يحتاج أن أنبه، لا يحتاج أن أنبه أن هذا البيت لامرؤ القيس. يعني أنا إذا أردت في كلامي قف أنا أبكي، طيب، كل الناس يعرفون أن البيت ليس لي، ولو ادعيته لنفسي لكنت كاذبا سارقا. طيب، والثاني تضمن المعنى جميعا، وفي نسخة جليا. نعم، طيب، إذن هو أن يتضمن معنى كلام اللاحق معنى كلام السابق، حالة كون ذلك المعنى جليا أي ظاهرا أخذه من كلام السابق، ومعنى ظهوره أن يكون الكلامان بحيث لو عرض على جل العقول حكم مبادرة بأن ثانيهما أخذ من أولهما، بأن قابل الثاني نعم مستحضرا للأول. واحترز بقوله جلية من الخفي وهو الذي لا يدرك إلا بالتأمل من بعض العقول، وقوله مسجلا يعني مطلقا، وهذه الكلمة تأتي كثيرا في المنظومات العلمية الشعرية، تأتي كثيرا مسجلا معناه مطلقا. نعم يعني سواء كان ذلك التضمن مع أخذ لفظ السابق كله أو مع أخذ بعضه أو بلا أخذه أصلا. وقيل معنى مسجلا بمعنى أنه يشترط في تسميته ظاهرا كونه ظاهرا بالنسبة للعقول مطلقا من غير تقييد بعقول بعض الحذاق. طيب نقول ثم هذا الظاهر ثلاثة أقسام: الأول ما يسمى انتحالا ونسخا، والثاني ما يسمى إغارة ومسخا، والثالث ما يسمى إلماما وسلخا. فإنه إذا نقل معنى المعنى اللفظ كله من غير تغيير لنظمه أي لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات فهو المسمى بالانتحال والنسخ وهو مذموم، يعني أخذ يأتي الشاعر المتأخر ويأخذ ما قاله الشاعر المتقدم كاملا من غير تغيير، لا تقديم ولا تأخير ولا تلاعب بالألفاظ ولا شيء، قفا نبكي من ذكرى حبيبي منزلي، ينقله كاملا كما هو، هذا مذموم ويسمى بالانتحال والنسخ لوضوح سرقته. وذكر بقوله أردأه أي أردأ هذا القسم الظاهر أسوأ أنواعه انتحال، أي ادعاء اللاحق ما قد نقل عن السابق بحاله من غير تغيير في لفظه ومعناه، لا يغير، لم يكلف نفسه بأن يفعل شيء، سارق كسول لم يغير شيئا في اللفظ ولم يغير شيئا في المعنى بشرط أن ينسبه إلى نفسه. فمثلا هاتي أنا وأقول قلت أنا في قصيدة لي قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي بسط اللوى بين الدخول فحومي، هذه سرقة يقال له انتحال ويقال له نسخ وهو مذموم مطلقا. فيكون هذا سرقة ويكون أيضا كذبا. انتحل فلان كلام فلان يعني أتى به من غير تغيير ونسبه إلى نفسه، وهذا يقال مثلا فلان انتحل الكتاب الفلاني يعني أخذه من غيره ليس له، ليس هو المؤلف. ما قد نقل بحاله يعني ينقل على حاله من غير تغيير ويدعيه لنفسه وينسبه لنفسه ولا يغير نظمه في شيء، وهذا في غاية القبح لأنه سرقة محضة. مثاله كما روي أن عبد الله ابن الزبير بفتح الزاي وليس الزبير، هذا رجل آخر، عبد الله ابن الزبير على وزن أمير، نعم بوزن الأمير، ولد الزبير الشاعر المعروف للصحابي المعروف، هذا الرجل الذي اسمه عبد الله بن الزبير دخل على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهو أي عبد الله بن الزبير من بني أسد، هذه معلومة مهمة لتفهم القصة أن نسبه يعود إلى قبيلة بني أسد، وكان عبد الله هذا شاعرا مختصا ببني أمية، فأنشد بشعر معن بضم الميم وفتح العين، معن ابن أوس، أنشد هذا عبد الله بن الزبير أنشد هذه القصيدة لمعن ابن أوس، أنشدها عند معاوية، وهو هذان البيتان جميلان. من أنشدهما؟ عبد الله بن الزبير. البيتان لمن؟ لمعن ابن أوس. أمام من أنشدهما؟ أمام معاوية ابن أبي سفيان. طيب ماذا يقول معن ابن أوس؟ قال: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحلو. فقد حكي أن عبد الله بن الزبير مكبرا، يعني ليس زبير، زبير فعيل مصغر، سبير مكبر، دخل على معاوية فأنشد هذين البيتين. فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر. ما معنى شعرت؟ فعل، شعر على وزن فعل. وقد درسنا في علم الصرف أن هذا الوزن فعل يدل على الصيرورة، فشعرت معناها صرت شاعرا بعد أن لم تكن. نعم، فقهت صرت فقيها بعد أن لم تكن. فمعاوية رضي الله عنه لما سمع عبد الله ينشد هذين البيتين قال له: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، يعني ما شاء الله صرت شاعرا. من هو أبو بكر؟ عبد الله بن الزبير. ولم يفارق عبد الله بن الزبير المجلس حتى دخل مع معن بن أوس المزني فأنشده القصيدة التي أولها نفس الأبيات هذه السابقة التي أولها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، حتى أتمها وفيها هذان البيتان اللذان هو إيش؟ إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران أو الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير وقال: ألم تخبرني أنهما لك؟ هذا إيش؟ هذا هو النسخ، هذا هو الانتحال. فقال عبد الله بن الزبير: اللفظ له والمعنى لي. اللفظ له يعني لي معن، والمعنى لي. ومع هذا فهو أخي من الرضاع وأنا أحق بشعره. طبعا هذا جواب، هذا جواب غير مقبول، غير مقبول. يعني يريد أن يقول أنه من جماعتي يعني وأنا أمون عليه، فلذلك أخذت هذين البيتين منه. ويسمى هذا القسم المذموم انتحالا، لأن اللاحق انتحل وادعى أنه له ما أنه ليس له. ويسمى نسخا أيضا لأنه نسخ كلام الغير، لأن القائل الثاني نسخ كلام غيره، يعني نقله ونسبه لنفسه من قولك أو من قولهم: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. كما شرحنا ذلك في باب النسخ في الأصول. طيب، ثم فرق هنا بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير. الأول هو الشاعر، نعم، وقد قدم هذا عبد الله بن الزبير، هذا قدم على عبد الله بن الزبير، قدم عليه مرة يستعطيه. وهذه القصة نحن ذكرناها في علم النحو بالمناسبة. البيت السابق: وهو لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، هذا البيت استشهد به النحاة كابن هشام الأنصاري مثلا في شرح قطر الندى، استشهدوا به على أنما شابه قبل وبعد مما يدل على الجهات ونحو ذلك. طيب، قالوا أنه يأخذ حكم قبل وبعد. طيب، فقبل وبعد إذا قطع عن الإضافة ونية معناه فإنه يبنى على الضم، كقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. ومثله الجهات الست، ويدخل فيه أول وما شابه ذلك. ثم مثلوا عليه بهذا البيت، وقد شرحنا هذا البيت في شرح القطر في غير المواضع. فهو قال هنا: على أين تعد المنية أول، ولم يقل أولا، لم يقل أولا بالنصب، وإنما بناه على الضم لأنه قطع عن إضافة ونوي معناه. طيب، هذه القصة التي سنريدها الآن، وهي أن رجلا أعرابيا قدم على عبد الله بن الزبير بالضم الصحابي المعروف، وطلب منه أن يعطيه المال، فلم يعطيه عبد الله بن الزبير، وكان وقتها خليفة في الحجاز. فغضب هذا الرجل، هذا الرجل الذي ذكرناه نحن في مواضع أخرى، ذكرناه في شرح شذور الذهب، قلنا إنه أعرابي، الروايات تقول إنه أعرابي وفد على عبد الله بن الزبير وطلب منه مالا فرفض أن يعطيه عبد الله بن الزبير. فغضب هذا الأعرابي وقال: لعن الله ناقة حملتني إليك. فرد عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال: إن وراكبها، يعني نعم وراكبها. وهذا فيه شاهد عند النحاة على أن إن تأتي معنى نعم، وهذا ذكره ابن هشام في شرح شذور الذهب عندما تكلم عن قوله تعالى: إن هذان لساحران، والقراءة التي فيها والإشكال النحوي الذي فيها. تمام. وبعض المؤرخين أو بعض المتقدمين كان يتهم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه، كان يتهمه بالبخل ويستشهد بمثل هذه القصص. وقد دافعت عنه في كتاب ريش الطاووس، فانظروه إن شئتم. طيب، وبالمناسبة معن ابن أوس المزني هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل هو يختلف عن معن أو معن بن زائدة. معن بن زائدة هذا من أشهر الأمراء والحلماء والأجواد والكرماء في التاريخ الإسلامي، من أشهرهم، قد مدحه كثير من الشعراء، وهو الذي قيل فيه، إذا لم تخن الذاكرة، هو الذي قيل فيه: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. طيب، مدحوه بقصات كثيرة وتكلمت عنه في رش طاووس. طيب، فهذا معن ابن زائدة بفتح الميم وسكون العين، يختلف عن معن ابن أوس، هذا رجل آخر وضبطه مختلف. يقول: إذا أنت لم تنصف أخاك، إذا لم تنصفه يعني إذا لم تعطه النصفة، والنصفة هي الإنصاف، اللهم الإنصاف هو مصدر، تقول أنصف ينصف إنصافا، لكن أنصف نصفة هذا اسم مصدر. طيب، وأنتم تعلمون الفرق بين المصدر وبين اسم مصدر. سلم يسلم سلاما وتسليما، نعم، سلاما وتسليما، ما أحدهما مصدر والآخر اسم مصدر. طيب، إذا النصفة وهي اسم مصدر الإنصاف الذي هو العدل وتوفية الحق. إذا هو يقول: إذا أنت لم تنصف أخاك، إذا لم تعطه الإنصاف، وجدته على طرف الهجران بكسر الهاء، إن كان يعقل، أي إذا لم تنصفه وجدته على طرف الهجران، يعني على الطرف الذي هو الهجران، فالإضافة فيه بيانية، وكون الهجرة طرفا باعتبار أنه مكان خارج وطرف عن المكان الأوسط الذي هو المواصلة، واحتمل أن تكون إضافة على أصلها بأن يجعل الهجران طرفان، والمقام يقتضي أن الذي يكون عليه المظلوم هو الأبعد، والخطب في ذلك سهل. وكثيرا ما نتعرض لأمثال هذه المباحث، انظروا، وكثيرا ما نتعرض لأمثال هذه المباحث، لأن بعض النفوس يصعب عليها الوقوف على حقيقتها. عجيب. طيب، إذا يقول: إذا أنت لم تنصف أخاك، أين ستجده؟ لن تجده في طرفك، وإنما وجدته على طرف الهجران. متى سيفعله؟ إن كان يعقل، أي إذا لم تنصفه وجدته مهاجرا لك، يعني سيتركك، متبدلا بك غيرك، رافضا لصحبتك، هذا معنى الهجران. إن كان له عقل يطلب به مع الأمور، أما إن كان سفيها وذليلا ويرضى الضيم والذل، فحينئذ نعم، قد يبقى معك وقد يصحبك مع أنك لا تنصفه، لكن لو كان عاقلا، إن كان عاقلا حازما، فإنه لن يبقى معك بل سيحجرك، لأنه لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، فكيف بمن يظلمك ولا ينصفك. وأما من لا عقل له فيرضى بأدنى الأمور بدلا من أعلاها، فلا يقام له وزن في المعاملات، ولا يلتفت إليه في التخصيص للمكرمات. ثم قال الشاعر وهو معن، قال: ويركب حد السيف من أن تضيمه، إذا لم يكن عن شفرة السيف مذحله. ويركب ذلك الأخ الذي لم تنصفه وظلمته، الرجل العاقل الذي قلنا إنه سيهجرك إذا كنت غير منصف معه. طيب، ماذا سيفعل أيضا؟ سيركب حد السيف، أي طرفه القاطع. ما معنى أنه سيركب حد السيف؟ هل يمكن للإنسان أن يركب حد السيف؟ قال الشارح هنا: يحتمل أن يراد به الحقيقة على سبيل المبالغة، أن يكون معك بحيث لو فرض أنه هاجرك ولقيه حد السيف، نعم، وركبه ركوبا يقطعه لفعل ذلك بدلا من أن تضيمه وتذله وتظلمه. إذن هو مستعد أن يركب حد السيف، هذا طبعا مبالغة، طيب مستعد أن يركب حد السيف ولا يقبل بأن تكون ظالما معه وتذله وتظلمه. هذا إذا حملنا ركوب حد السيف على حقيقته ويكون على وجه المبالغة. ويحتمل أن يكون ركوب حد السيف ليس على حقيقته، وإنما هو أسلوب كناية. كناية عن ماذا؟ كناية عن الشدة والمشقة. فنقول فلان يركب حد السيف، يعني أنه يركب الأمور الصعبة والمشاق والصعاب. يقول يركب إذا لم تمصفه مشاقة وتأثيرات وإذاءات وإذايات، لأن ركوب حد السيف ملزوم للإذايات والمشاق في الجملة. إذا لم يجد أن يركب شفرة السيف ليتركك إذا لم يجد عن شفرة السيف، أي عن حد السيف الحقيقي أو عن الشدائد اللازمة في الجملة لحد السيف على الاحتمالين السابقين، مزحلوا. إذا لم يجد مزحلوا، مزحلوا بفتح الميم نعم وسكون الزاي وفتح الحاء، مزحلوا أي بعدا وانفصالا وزوالا. المزحل هو البعد والانفصال والزوال. ويحتمل أن يكون مرحل بالراء، أي يركب ما ذكر يعني حد السيف إذا لم يجد بعدا وارتحالا. ولعله جرى في مزحل على لغة ربيعة. لماذا؟ لأنه كان يجب أن يقول نعم ويركب حد السيف نعم إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحلا، كان يجب أن يقول مزحلا لكنه قال مزحل نعم، لعله وقف على لغة ربيعة يقول الراسمين لمنصوب على صورتي المرفوع والمجرور على الرواية لم يجد. والمعنى ويركب الأمور الشاقة التي تؤثر فيه تأثير السيف مخافة أن يلحقه الضيم والعار متى لم يجد عن ركوبها بعدا وبدا. وإنما قلنا إن ابن الزبير دخل على معاوية رضي الله عنه وكان معاوية حاقدا عليه وعنده غيظ منه فأنشده هذين البيتين فقال له معاوية لقد شعرت أي صرت شاعرا بعدي، أي بعد ملاقاتي الأولى يا أبا بكر نعم. ثم أورد باقي القصة كما ذكرناه. لعمرك ما أدري وإني لأوجل، أي أخاف، الوجل هو الخوف، على أين تعد المنية أول؟ قلت لكم أول هنا مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، ونية معناه كما نقول في قبل وبعد، أي أول كل شيء. والمعنى ما أدري من الذي تعد عليه المنية منا قبل الآخر، وإني لا أخاف ما يقع من ذلك. طيب، ولا شك كما ترون في القصة أن ابن الزبير أتى بقول معن كما هو من غير تبديل للفظ ولا تغيير لنظم، فهو سرقة محضة وانتحال ونسخ، وهو مذموم مطلقا. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بحاله وألحق المرادف به ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة وحمدا حيث من السابق كان أجودا، وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي. بحاله هذا متعلق بالمبحث السابق والبيت السابق وقد سبق الكلام عنه نعم، أي ويلتحق بما لم يتغير لفظا ولا نظما في القبح والرداءة ما لم يقع فيه تغيير إلا باللفظ المرادف. وعليه نبه الناظم بقوله وألحق المرادف به، أي ألحقوه بالقسم السابق في الرداءة الأردأ في القبح، وهو ما لا يتغير فيه نظم ولفظ. يعني رأيتم قبل قليل طيب رأيتم قبل قليل في قصة عبد الله بن الزبير ماذا فعل؟ أخذ البيتين من معن، صح؟ هل غير في لفظها شيئا؟ لا. هل غير في معناها شيئا؟ لا. طيب هذا قلنا إيش؟ مذموم مطلقا وهو انتحال. طيب ماذا لو جاء رجل وأخذ البيتين وغير كلمة واحدة مثلا بما يرادفها، مثلا قال إذا أنت لم تنصف أخاك، طيب استعمل مثلا مكان كلمة أخاك شيئا قريب من الأخوة، مثلا صاحبك أو يعني صديقك أو ملازمك أو زميلك إلى آخره، هل هذا التغيير يعني بعيد من مما ذكره معن؟ لا، فأنا غيرته بما يرادفه إن كان يعقل. ما معنى يعقل؟ يعني يفهم ويعلم. طيب فإذا قلت إن كان يعقل قلت بدلها إن كان يفهم، أنا غيرته هنا بما يرادفه. طيب الضيم ما هو الضيم؟ الظلم. فلو استعملت مكان الضيم الظلم، هل هذا تغيير كبير؟ لا، هذا ما زال انتحالا وهو ملحق بهذا القسم، ملحق به في الرداء والقمح، وهو ما لا يتغير فيه نظم ولا لفظ، أي ألحق به ما تغير فيه اللفظ بالمرادف مع بقاء النظم والمعنى، لأن التغيير بالمرادف سهل، فهو كلا تغيير، كأنك لم تغير شيئا، كأنك لم تغير شيئا، لأن ذلك سهل، فهو يعد أيضا مذموما وسرقة محضة. مثال تبديل جميع الألفاظ بالمرادف مع بقاء المعنى والنظم قول بعض الشعراء: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس أو اجلس فإنك الآكل اللابس. لماذا يذكركم هذا البيت؟ ألا يذكركم بقول الحطيئة، وهو بيت مشهور جدا بين الأدباء، يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وهو من أقبح ما قيل في الهجاء. أقبح يعني لا أقصد أنه بيت سيء أو قبيح، لا، هو بيت مؤلم جدا، هو بيت مؤلم جدا. وقد تكلمت عن هذا البيت ومعناه وقصة التي حصلت له واستشهاد العلماء له والنقاشات التي صارت حول هذا البيت كلها ذكرتها في رش الطاووس. طيب وأيضا حطيئة ترجمت له ذكرت أخباره ولطائفه. الشاهد أن هذا البيت مشهور جدا، وهو من أعظم ما قيل في الهجاء، هذا أفضل، من أعظم ما قيل في الهجاء. فلو جاء شاعر وقال: ذر المآثر، ذر هذا لفظ مرادف لدع، المكارم قلنا مكانها المآثر لفظ مرادف للمكارم، لا تذهب، الذهاب مرادف للرحيل. طيب لمطلبها، المطلب هو البغية، وضعنا لفظا مرادفا. طيب واجلس، هذا مرادف لأقعد. فإنك ما غير شيئا. أنت الآكل هي مرادفة للطاعم. اللابس هي مرادفة للكاسي من الكسوة أو الاكتساء. هذا ماذا يقال له؟ هل هذا مذموم أم مقبول؟ نقول: لا شك هذا أيضا أنه مذموم، هذا مذموم، وهو ملحق بالقسم السابق في أنه أقبح أنواع السرقات. لماذا؟ لأن تبديل لفظ بمرادفه سهل، لا يحتاج إلى عناء ولا إلى إبداع. قائل البيت الأول المسروق منه هو الحطيئة، واسمه جرول بن أوس، والحطيئة لقب له لقب به لقصره وقربه من الأرض، وقيل غير ذلك، ويكنى أبا مليكة، وكان راوية زهير. وبعد قول الحطيئة: دع المكارم، هو يهجو رجلا بأن هذا الرجل دنيء الهمة. لاحظوا أنه يقول أن هذا الرجل ليس له هم في الدنيا إلا فقط أن يطعم وأن يكسى، فهو يقول له لهذا الرجل الذي يهجو: دع المكارم، اترك المكارم، المكارم هي معالي الأمور، معالي الأمور مثل الحكم، مثل ولاية الخلافة، مثل العلم، طلب العلم، مثل الجهاد في سبيل الله والقتال، هذه المكارم، مثل الكرم والجود وإغاثة المنهوف. فهو يقول له: اترك المكارم هذه ليست لك. شوفوا كيف الكلام هذا شديد. لا ترحل لبغيتها، لا تبحث عنها ولا تسافر بحثا عنها، لن تجدها، هذه بعيدة عنك. وقعد، اقعد في بيتك كالنساء، كلام شديد جدا، اقعد في بيتك كالنساء وكالصبيان. فأنت لا تصلح للسفر والضرب في الأرض واكتشاف الدنيا، لا تصلح أنت لهذا، ولا القتال في سبيل الله ولا الجهاد، أنت لست لهذا. فإنك أنت الطاعم، الطاعم يعني هنا كما سيأتي التنبيه عليه أنه اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، طاعم بمعنى مطعم، يعني أنت مطعم، أنت الناس يطعمونك كما يطعم الصبيان. الكاسي يعني تكسى، فحياتك هي أن تطعم وأن تشرب وأن تلبس أحسن الملابس وتجلس وتتنعم، الذي هو حياة كثير من الناس الآن إلا من رحم الله. هذا غاية الذنب، أن يكون الإنسان ليس له هم في الدنيا إلا الطعام والشراب. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم والكاسي. دع المكارم، اترك طلبها، والمكارم جمع مكرمة بمعنى الكرامة، لبغيتها، البغية يجوز بغية ويجوز بغية كما ذكره في مختار الصحاح بمعنى الحاجة والطلب، أنا أبغي كذا يعني أنا أطلب كذا. الطاعم يعني الآكل المكسو، والمعنى لست أهلا للمكارم والمعالي فدعها لغيرك، واقنع بالمعيشة وهي مطلق الأكل والستر باللباس، أعوذ بالله، فإنك تناله بلا طلب يشقك طلب المعالي. يقول الأمور العالية هذه ليست لك، أنت فقط تأكل وتشرب ويعني وتتزوج، هذا هو شأنك. كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون الأنعام. فهذه الحياة التي هي أكل وشرب وجماع ولا شيء بعد ذلك، هذه حياة البهائم. طيب السارق ماذا قال لما سرق البيت؟ قال ذر المآثرة. نعم، حتى بيت سبحان الله ليس فيه قوة سفك. ذر المآثرة لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك الآكل اللابس. لمطلبها يعني طلبها، بدل كل لفظ من البيت الثاني بمرادفه، فقال ذر مرادف لدع، مآثر مرادف لمكارم، لا تذهب مرادف للا ترحل، لمطلبها مرادف لبغيتها، اجلس مرادف اقعد، آكل مرادف للطاعم، لابس مرادف للكاسي. وأما قوله فإنك أنت فمذكور في البيتين باللفظ الواحد، وإنما كان هذا من إبدال الكل، لأن فإنك من الأمور العامة فالمراد ما عداه. طيب، ومثال تبديل بعض الكلمات قول طرفة بن العبد صاحب المعلقة المشهورة التي تذكر بعد معلقة موقيس في دالية قصيدة على بحر على قافية الدال، يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. طرف قال هذا البيت، ويقولون إنه سرقها من امرؤ القيس وبدل كلمة واحدة. امرؤ القيس ما بيقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. إذا ماذا فعل طرفة؟ بدل كلمة، وضع مكان كلمة تجمل وضع تجلدي فقط، وهذا انتحال، هذا مذموم أيضا يلحق بالانتحال في القبح والرداء. وقوفا بها صحبي علي مطي، وقوفا جمع واقف كشاهد وشهود، واقف ووقوف، والوقف بمعنى الحبس لا من الوقوف بمعنى اللوث، لأنه لازم، والمذكور في البيت متعد إلى مفعوله لأنه قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم. مطيهم نعم، مطيهم هذا مفعول لوقوف، وصحبي هذا فاعل وقوف، وانتصابه على الحال من فاعل نبكي، يعني ما يعرب وقوفا، لماذا نصبها؟ لأنه حال، يعني حال كونهم وقوفا. من صاحب الحال؟ فاعل نبكي، قفا نبكي، أي نحن الصحب والرفيق. وعلى بمعنى لأجل، أي لأجل مطيهم، أو عفوا على علي بمعنى على بمعنى لأجل، فيصبح بمعنى لأجلي لأجلي. أي قف نبكي في حال وقوف أصحاب مراكبهم لأجلي قائلين لا تهلك أسا. الأسى هو فرط الحزن وشدة الجزع. وتجملي يا أمر القيس، تجمل أي اصبر صبرا جميلا وادفع عنك الأسى بالتجمل أي بالصبر الجميل. لا تهلك بكسر اللام وماضيه هلك، قال تعالى ليهلك من هلك، فذكر المضارع وذكر الماضي، فجاء بالمضارع مكسور اللام وجاء بالماضي مفتوح اللام. وأما المهلك المفعول منه ففيه لغات كما مر معنا في لام الأفعال. ونظير هذا قول ابن قول العباس بن عبد المطلب وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم. فأورده الفرزدق في شعره مثل ما هو، إلا أنه أقام تعرف مكان تعلم، فهمتم؟ يعني ماذا فعل؟ ماذا قال الفرزدق؟ قال وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. هذا إيش يسمى؟ هذا أيضا سرقة ظاهرة ومذمومة، وتلحق في الرداءة والقبح بالقسم الأول وهو الانتحال والنسر. تنبيه، يجري مجرى تبديل الكل أو البعض بالمراد في القبح تبديل الكل أو البعض بالضد مع رعاية النظم والترتيب، وذلك لقرب تناول الضد، كما في تبديل بعضهم قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح آل البيت بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي، بقوله سود الوجوه لئيمة أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر. طيب، فهذا أيضا ملحق بما ذكرناه بالقسم الأول وهو الانتحال والسرقة الظاهرة التي هي نسخ كامل. طيب، فإذا تبديل، إذا أخذ الشاعر لفظ كله كما فعل عبد الله بن الزبير فهذا مذموم وهو انتحال. إذا بدل لفظة مكان لفظة كما فعلنا في ذر بدل دع إلى آخره كما فعلنا مع الحطيئة هذا أيضا ملحق به مذموم. طيب، إذا بدلنا الكل أو البعض بالضد، مثلا ما هو ضد البيض؟ السود. ما هو ضد كريمة؟ لئيمة. ما هو ضد شم الأنوف؟ يعني مرتفعين الأنوف، فطس الأنوف. ما هو ضد الأول؟ الآخر. فإذا فعل الشاعر هذا وضع كلمة، وضع ضد الكلمة، يعني أخذ البيت من الشاعر ثم وضع كل كلمة بما يضادها، فوضع مكان بيض ما يضاد البيض فهو سود، ووضع مكان كريمة ضدها وهو لئيمة. تمام، إذا فعل هذا هل هو مذموم؟ نعم، هذه سرقة وهي سرقة مذمومة قبيحة جدا. هذه القصيدة، قصيدة حسان بن ثابت، هي قصيدة لامية وهي من عيون شعره، من أجمل ما قاله حسان بن ثابت. أوردت كثيرا منها وشرحتها في رش الطاووس وتكلمت عليها، وليس صحيحا ما ذكره الشارح هنا عندما قال إنها في مدح آل البيت، هذا غير صحيح، بل هو خطأ قطعا، خطأ قطعا. الذي أطبق عليه الأدباء أن هذه القصيدة قالها حسان بن ثابت قبل الإسلام، وهي في مدح ملوك الشام الغساسنة، وهم أبناء عمومة حسان بن ثابت، أبناء عمومته. طيب، كلاهما يرجعان إلى جد واحد. طيب، فحسان بن ثابت قبل الإسلام كان يفيد عليهم كثيرا في الشام ويمدحهم، ومن عيون ما قاله فيهم هذه القصيدة اللامية، وهي قصيدة مؤثرة جدا مزلزلة. ويعني فكرت كيف أن الغساسنة حتى بعد الإسلام ما زالوا يذكرون أبيات حسان فيهم ولا ينسونه له. ذكرت في هذا قصص كثيرة، يعني يطول مقام الآن ذكرها. فهذه القصيدة الحسن هي في مدح الغساسنة، وليس كما ذكر الشاعر هنا أنها في مدح آل البيت، هذا غير صحيح. يقول في ضمن هذا القصيدة يغشون من كرمهم، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. بيت عظيم جدا جدا. يقول من كرمهم إذا رأوا الناس الذين هم الضيوف، إذا رأوا الضيوف مقبلين عليهم لا يسألون ويقولون كم عدد الضيوف اليوم، كم سيأتينا اليوم، كم أتانا من الضيوف، لا يسألون، لا يسألون عن السواد العظيم المقبل عليهم، وإنما يكرمونهم كلهم دون سؤال عن عددهم. هذا غاية الكرم، هذا غاية الكرم. أما ما نفعله نحن الآن إذا أردنا أن نقيم مأدبة فنحن نسأل نقول كم شخص سيحضر، كم سيحضر من الضيوف، سيحضر 10، إذن سأحضر على قدر من سيأتي، صح؟ لا، هؤلاء الغساسنة لا يسألون عن السواد المقبل. ثم كلابهم لا تهر لا تنبح لأنها متعودة على الضيوف، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي. قصيدة رائعة جدا. إذن هذا الشاعر بدل بما يضاد هذه الألفاظ فقال سود الوجوه لئيمة أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخري أو الآخري. نعم، شم بضم الشين جمع أشم من الشمم، وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء في أعلى، وهو صفة مدح عند العربي، بينما عكسه وهو فطس الأنوف هذا دم. والطراز، الطراز هو العلم، والمراد به هنا المجد، أي إنهم من النمط الأول في المجد والشرف. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول وهو المسمى بالانتحال، يعني وسميناه أيضا بأسماء أخرى. يقال له انتحال، ويقال له أيضا نسخ، نعم، وهذا مذموم مطلقا، وذكرنا له ثلاثة أنواع كما رأيتم: أن يأخذه كله بلا تبديل، أن يأخذه مع تبديل بمرادفه، أن يأخذه مع تبديل بضده. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من درسنا اليوم. في الدرس القادم سننتقل إلى القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، أي القسم الثاني من أقسام السرقات الشعرية الظاهرة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.